واصح ما قيل في الفوات أن فوات الوقت المختار حتى تصفر الشمس، وأما الترك إذا تركها مطلقا فقد حبط عمله ويلزم من الحبوط الكفر نعوذ بالله، هو من أدلة من قال بكفر تارك الصلاة، وليس خاصا هذا بصلاة العصر، وإنما نبه بصلاة العصر على غيرها كما قال ذلك ابن عبد البر، فجميع الصلوات من ترك واحدة منها كفر نعوذ بالله. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لم يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس، أما قال حتى احمرت الشمس وحتى غربت، هذا بعض الرواة، ويحتمل احمرت أي غابت. وجاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وجاء في غير مسلم عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم 4 صلوات في وقت واحد، صلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء. ذهب الجمهور إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر صلاة العصر للشغال في القتال، لأن هذا قبل شرعية صلاة الخوف، وأما بعد شرعية صلاة الخوف فإنه يصلي الصلاة في وقتها على إحدى الأوجه، على أحد الأوجه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاة الخوف وردت على أوجه. قال الإمام أحمد رحمه الله جاء صلاة الخوف عن النبي على 6 أوجه و7 أوجه كلها جائزة، ومنها أنه إذا كان العدو وجهة في جهة غير جهة القبلة صلوا إلى جهة العدو ولو غير القبلة. ومن الأوجه النبي صلى الله عليه وسلم صف أصحابه صفين، وأنه كبر بهم وكبروا جميعا، وركع وركعوا جميعا، ورفع رفعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، ثم لما قام الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، وركع وركع بهم جميعا، ثم رفع ورفع جميعا، ثم سجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. وفي بعضها النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين وطائفة أخرى ركعتين، فقالوا إن هذا إن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إلى بعد غروب الشمس كان قبل شرعية صلاة الخوف، فلما شرع صلاة الخوف فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، أدى الصلاة في وقتها، جعل النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع صلاة الخوف كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يصلي الصلاة في وقتها على أحد الأوجه. وذهب البخاري رحمه الله وجماعة إلى أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلى اشتد القتال ولو بعد صلاة الخوف، ولو بعد شرعية صلاة الخوف. اختار البخاري رحمه الله هذا في صحيحه، وذكر الأدلة في هذا والآثار، وأنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا اشتد القتال ولم يتمكن المسلمون من القتال جاز لهم التأخير. قالوا والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا سسر حانت صلاة الفجر، والصحابة مشغولون بالقتال، بعضهم على الأسوار وبعضهم على الأبواب، ولو صلوا لا صلاة في وقتها لا داهمهم العدو ولا استولى عليهم، فأخر الصلاة حتى تم الفتح وصلوها ضحى، صلوا الفجر ضحى، فقال أنس رضي الله عنه ما يسر لي أن لي بها كذا وكذا، يعني ما يسر لي أني صليتها في وقتها ولي كذا وكذا، يعني لأنهم إنما أخروها لله ومن أجل الله ومن أجل الجهاد في سبيل الله. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي سمح لك يصلي العصر ثم يصلي المغرب والعشاء. نعم، لا صلى، جاء في بعض في غير الصحيح أنه يعني أخر الصلاة، أنه أخر الصلوات كلها، في النسائي أنه أخر صلاة الظهر، لكن في الصحيح لأخر الصحيحين أنه أخر صلاة العصر، أنه صلىها بعد المغرب صلى. وفيه أنه لا بد من الترتيب بين الصلوات الفائتة، ولهذا صلى النبي صلى العصر ثم صلى المغرب بعدها، ولم يصلي المغرب وقد حان وقتها. نعم نعم. يحسب أنه نسيان أو انشغال، قال شغلون على الصلاة الوسطى، كما سيأتي أن عمر رضي الله عنه دعا المشركين وقال يا رسول الله شغلون ما صليت معه حتى كانت الشمس تغرب، ف

صلاة الفجر وصلاة العصر، وأنهما الصلاتان اللتان تجتمع فيهما الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. والله تعالى قال في صلاة الفجر: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود، يعني وقرآن الفجر يعني وصلاة الفجر، ثم صلاة الفجر القرآن لأن أطول ما فيها القراءة. إن صلاة الفجر كان مشهودة تشهده الملائكة، تشهدها الملائكة. في صلاة الفجر تصعد تنزل ملائكة النهار وتصعد ملائكة الليل، وفي صلاة العصر تنزل ملائكة الليل وتصعد ملائكة النهار. فيهن بغلاف هاتين الصلتين، لأنهم الصلتان اللتان تجمع فيهما الملائكة، والله تعالى يسألهم وهو أعلم كيف تركهم عبادي، فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هذا المصلي، أما غير المصلين فحالهم تختلف. نعم. يتعاقبون فيكم ملائكة، هذه على اللغة لغة قليلة، جمع بين الظهر والمظهر، ثم لغة كانون البراغيث. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، اللغة الكثيرة نقول يتعاقب فيكم ملائكة، قال يتعاقبون جاء بالواو مع الظاهر الملائكة، اللغة الكثيرة يتعاقب فيكم ملائكة، لكن هذا الحديث جاء على اللغة القليلة، ثم يسمونها النحاس لغة كلون البراغيث. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة النهار، ومثل قول الله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا. نعم. ها؟ على حال آخر قد تكون هي الفاعل. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والملائكة يتعاقبون فيكم، بمثل حديث أبي الزناد. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه وهو يقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: ما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. صوامون بالتخفيف والتشكيك، صوامون يعني لا يصيبكم ضيم، وفيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل والرد على من أنكر الرؤية من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وأن المؤمنين يرون ربهم رؤية واضحة كما يرى القمر، وأن الرؤية تكون من فوق في إثبات العلو والرد على من أنكر من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وفيه أن محافظة على هاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله عز وجل، وأن المحافظة على صلاة الصبح والعصر لهما سر في رؤية الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، ثم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، وهما الفجر والعصر، صلاة قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروبها العصر. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو سامة ووكيع بهذا الإسناد، وقال: ما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر. وقال ثم قرع ولم يقل جرير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو كريب: حدثنا وكيع عن أبي خالد ومسعر والبختري بن مختار سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. وقال له رجل: وإذا يلج يعني يدخل، وإذا لم يدخل صار من أهل الجنة. وفيه أن محافظة على هاتين الصلتين من أسباب دخول الجنة، وليس المراد أن الإنسان يهمل بقية الصلوات، ليس المراد هذا، بل المراد أن من حافظ على هاتين الصلتين وهما يقعان في الفجر تقع في وقت النوم والراحة، والعصر تقع بعد وقت العمل في الغالب، فلا بد أن يحافظ على بقية الصلوات الخمس. يعني من المؤمن الذي دفعه إيمانه

خاتم الفضة للرجل، كما في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم الفضة، وأنه يلبس في الخنصر في اليد اليسرى وفي البنصر أيضا، وكذلك في اليد اليمنى في الخنصر أو في البنصر، وإنما جاء النهي عن لبسه في الوسطى والسبابة. فلا بأس بلبس خاتم الفضة للرجل في الخنصر أو البنصر من اليد اليمنى أو اليسرى. نعم، مباح لبس الخاتم، مباح. نعم. حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظرنا يعني انتظرنا، نظرنا بمعنى انتظرنا. نعم. نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريبا من نصف الليل، يعني انتظرنا، نظرنا بمعنى انتظرنا. نعم، لكن أفضل أنك ضبط رسول بالضم ضبط. لا، ضبط به الشكل ولا الشكل؟ نعم. لا، الشكل ما عليه معول، الشكل ما يطبعونه، ما أكبر، ما عندهم بخيرة. نظرنا رسول، النووي ضبطه، تكلم عليها بالحروف. ها؟ لا رسول، لا. المشكل ما عليه معول. نظرنا رسول الله، انتظرنا، يعني انتظرنا رسول الله. ها؟ نعم، الشكل ما عليه، بعض الطبعات يخطئون كثيرا. نعم. قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريبا من نصف الليل، ثم جاء فصلى، ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه في يده من فضة. اللهم صل وسلم. وحدثني عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا قرة بهذا الإسناد ولم يذكر ثم أقبل علينا بوجهه. وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره حتى أعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهار الليل أن ينتصف، والمعنى كاد أن ينتصف، لأنه إذا انتصف الليل خرج الوقت. بهار يعني كاد أن ينتصف، يعني تأخر عليه الصلاة والسلام. في التناوب في طلب العلم، إذا لم يتيسر الإنسان أن يأتي يحضر كل يوم يكون له زميل يتناوب معه، كما فعل عمر مع جاره الأنصاري، وكما في قصة أبي موسى يتناوبون، يعني كل واحد ينزل يوم إذا كانوا مكانوا بعيدين عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتناوبون، ينزل هذا اليوم ويخبره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبما استفاده من العلم، ثم ينزل زميله اليوم الثاني ويخبره. هكذا كان عمر له جار أصحاب، هكذا كانوا يتناوبون. نعم. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رجلكم أعلمكم وأبشر أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن هذا الفرح داخل في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرح بالخير بالثواب الذي أعده الله للمؤمنين، وبتوفيق الإنسان للعلم ولحفظ القرآن، كل من الفرح من الفرح بفضل الله ورحمته. ولهذا فرح أبو موسى بهذا البشارة، أشرهم النبي قال أبشروا فإن من نعمة الله عليكم أنه لا ينتظر هذه الصلاة غيركم. نعم. وحدثنا على رزقكم يعني على مهلكم. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوا؟ قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء قال حتى رقد ناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الصلاة يعني نعس، رقد يعني نعس. نعم.